بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات، وقد ذكر المصنف دليلا على ذلك أمرين. الأمر الأول كان عبارة عن تسالم الأصحاب، والأمر الثاني عبارة عن رواية السكوني. وقد ذكرنا نحن أن المقام ليس مقام تسالم، إذ أشرنا إلى وجود خلاف من جملة من أعلامنا رضي الله تعالى عنهم، كما بينا ذلك فيما مضى، سواء من قدماء أو من متأخرين. أما بالنسبة لرواية السكوني فقلنا بأن دلالتها على المدعى تامة، وهي وإن كانت واردة في الفأرة التي طبخت في القتر، وهذا مدعاة إلى اختصاص الحكم بها فتكون ناظرة إلى ذلك، إلا أنه للقول بعدم الفاصل بين الفأرة التي تكون حية وغيرها فتموت وغيرها من بقية النجاسات، بحيث أن الحكم في الكل واحد، بمعنى أننا نقرر بأنه لا خصوصية للفأرة في المقام، فيتعدى منها إلى كافة الموارد فيثبت العموم حينئذ، ومفاده قاعدة كلية تقرر أنه متى ما تنجس الماء المضاف بنجاسة كان ذلك مدعاة إلى انفعاله والحكم بعدم طهارته. إنما الكلام في رواية السكوني من جهة السند، حيث أن السكوني كما ذكر في محله من العامة، وهذا يمنع انطباق عنوان العدالة عليه، فعندها هل يوجد ما يدل على توثيقه أم لا؟ أما بالنسبة للتوثيقات الخاصة فلا ريب في أنه لا يوجد عندنا توثيق خاص للسكوني، إلا أنه قد يوثق السكوني من خلال توثيق عام، وهو ما أشار له المصنف، وهي عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة. أولا قبل نقل عبارة الشيخ الطوسي أود أن أشير لأمر، أن قول المصنف والسكوني وإن لم يكن من أصحابنا إلى آخره، يريد أن يشير إلى أن البدار في حجية الخبر وقبوله إنما هو كون الراوي ثقة حتى لو كان غير عدل، بمعنى أنه لا يعتبر توفر العدالة في الراوي، وإنما المعتبر توفر الوثاقة، فمتى ما تحققت الوثاقة في الراوي كان ذلك موجبا إلى الالتزام بقبول خبره حتى لو كان فاسقا، بمعنى غير عادل، بمعنى غير عادل. أما لو كان عادلا ولم يكن ثقة فهناك بحث في حجية خبره من عدمه كيفما كان. إذن لا يمنع عدم عدالته قبول روايته متى ما ثبتت وثاقته. على أي ذكر المصنف بأن الدليل على وثاقة السكوني هي عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة، ونحن نذكر هذه العبارة لنرى مدى تمامية دلالتها على المدعى من عدمه. قال الشيخ الطوسي في العدة في البحث عن حجية الخبر عند تعارض، أقرأ العبارة: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة، وإن وصلية، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك، عفوا وإن لا استئناف، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب العمل، أي وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. المستفاد من العبارة هو أن الشيخ رحمه الله ينقل إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني، ويستكشف من العمل بروايات السكوني من قبل الطائفة وثاقته. إذن المستفاد من عبارة الشيخ هو مطلبان: الأول شهادته بعمل الطائفة بروايات السكوني، الثاني التعليل بما جاء في عبارة في عبارته بنقل الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام. وبعبارة أدق، تعرض الشيخ الطوسي في عبارته إلى بيان أمرين: الأول أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، الثاني بأن هناك تعليلا صدر منه ذن وهو الخبر المحكي عن أبي عبد الله عليه السلام. لا بد من ملاحظة أن هذين الأمرين هل ذكر على سبيل مانعة الخلو، بمعنى أن كل منهما مستقل عن الآخر، أم أنهما شيء واحد؟ فالأمر الأول وهو العمل بروايات السكوني منشأه هو الأمر الثاني، بحيث يكون الداعي للعمل التعليل الوارد في خبر أبي عبد الله عليه السلام. بناء على الأول يلتزم بتمامية الدعوة ويبنى بأن عبارة الشيخ ظاهرة في توثيق السكوني كما بنى على ذلك السيد الخوئي رحمه الله والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله في عمره الشريف. أما لو بنينا على الثاني فلا ريب في أن العبارة لن تكون ظاهرة في الدلالة على الوثاقة. والإنصاف أن التأمل في العبارة يفيد الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، بمعنى أو أي أن عمل الطائفة إنما هو لأجل ما جاء في ذيل عبارة الشيخ رحمه الله من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أن الشيخ قال بعدما نقل الخبر المذكور: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب إلى آخرهم. إذن عمل الطائفة لأخبار هؤلاء لما هو المنقول عن علي عليه السلام بواسطة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهذا لا يدل على أن الطائفة حينما عملت كانت تعتقد الوثاقة فيهم، وإنما كان عملها مبنيا على أساس التعبد بالخبر الوارد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الداعي إلى العمل بمفاده، فلا يثبت الوثاقة. صار واضح؟ لاحظوا العبارة من جديد. ولأجل التعليم. لاحظوا، وإن لم يكن من الفرقة المحقة، يعني لم يكن إماميا، فهو أعم من المخالف ومن الشيعي غير الإمامي، واقفي فطحي أو ما شابه. وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، يعني وجدنا خبرا زين من شخص مخالف في الاعتقاد لأنه قال، وأما إذا كان خالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. يعني مباشرة مجرد كون الخبر صادرا من إمامي وهناك خبر صادر من مخالف للإمامية يقدم الخبر الإمامي على غيره، واضح؟ وإن كان هناك ما يوافق وجب العمل به، والحقيقة ليس العمل بعمل المخالف في الاعتقاد وإنما هو عمل بخبر الإمامي. زين كلامنا الآن، وإن لم يكن، يعني وإذا كان للمخالف في الاعتقاد خبر لكن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف للفرقة المحقة قول في ذلك، وجب أيضا العمل به. العمل بأي شيئين؟ بخبر المخالف في الاعتقاد. لاحظوا منشأ العمل، هل هو الوثوق بصدوره أو وثاقة الراوي؟ يعلل لما روي. فإذا منشأ العمل بخبر المخالف في الاعتقاد مع عدم وجود ما يوافقه ولا يخالفه من الفرقة المحقة عائد للتعبد بالصادر من الإمام الصادق عليه السلام، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي إلى آخره. فكأن منشأ العمل هو التعبد برواية الإمام الصادق وليس منشأ العمل وثاقة الراوي. فإذا الأمران مأخوذان معا، كل منهما مضموم للآخر، فلا بد من عمل الطائفة ومنشأ عمل الطائفة والتعبد. ولذا يمكن أن نقول أن هذين أمران ويمكن أن نقول أنهما أمر واحد. يعني عمل الطائفة معلل، عمل الطائفة معلل بكونه أمرا تعبديا صادرا من الشارع المقدس، فلولا وجود التعبد الصادر من الشارع المقدس لما كان في المقام عمل بأخبار هؤلاء. صار واضح؟ إذن عمل الطائفة بأخبار هؤلاء لما هو المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح أن هذا لا يدل على أن الطائفة إذا عملت بأخبار هؤلاء كانت تعتقد الوثاقة فيهم. إن قلت إن المستفاد من العبارة هو أن الشيخ قدس الله نفسه يوجب العمل بأخبار هؤلاء لأنهم ثقات لا لأجل التعبد بما صدر عن أبي عبد الله، بعبارة أدق بأن المستفاد من العبارة ملاحظة هذين الأمرين على سبيل مانعة الخلو، فالعمل بأخبارهم لازم إما لأنهم ثقات أو لا أقل لأجل التعبد بما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام، فلا يخلو العمل بهم بأخبارهم عن أحد هذين الأمرين فيثبت المطلوب. قلت سلمنا أن العبارة مأخوذة على نحو مانعة الخلود، زين، إلا أن هذا الأمر فيه محذور. إذا دفع هذا المحذور أمكن الالتزام بما ذكر وإلا فلا. ما هو المحذور؟ المحذور هو التعليل، بمعنى إذا قبلنا بأن المقام مقام مانعة خلو كان التعليل الصادر من الشيخ رحمه الله من خلال التعليل بالمروي عن ابي عبد الله عليه السلام كان التعليل لغوا لا قيمة له، لان مفاد التعليل ان الاخذ بروايات هؤلاء لاجل هذه الرواية، مضافا الى ان الشيخ قد نقل مباشرة التعليل بعد هذه العبارة من دون فاصل. زين، نقل مباشرة بعد العبارة محل البحث هذا المعنى. وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفية والناوسية نظر إلى ما يرويه إلى أن يقول وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة إلى آخر. فإذا نلاحظ أن الشيخ اعتبر عدة أمور لأجل العمل برواية الأشخاص الذين من طوائف الشيعة، والأمور هي: واحد، عدم وجود خبر مخالف من قبل الشيعة الإمامية لما يرويه هؤلاء. اثنين، أن يكون الراوي متحرجا في الرواية. ثلاثة، أن يكون موثوقا في أمانته، وهذا يكشف عن أن ما صدر منه رحمه الله ليس توثيقا وإنما شواهد إيجابية لكي تفيد وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية. فالنتيجة أن المقام ليس مقام توثيق وإنما المقام مقام وثوق واطمئنان أو تعبد، فلا مجال للبناء على وثاقة السكون من خلال الرواية العبارة التي ذكرناها. إن شاء الله كلامي إلى هنا واضح. هذا يمكننا أن نقول ثانيا بأننا سلمنا بأن العبارة ظاهرها الوثاقة، إلا أن أصل الدعوة المدعاة من قبل الشيخ رحمه الله من أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء وبالأخص السكوني عهدتها على مدعيها. وبعبارة موجزة يدعي الشيخ بأن الطائفة قد عملت بروايات السكوني ونحن ندعي بأن الطائفة لم تعمل. وأشير إلى بعض المواضع التي تثبت أن الطائفة لم تعمل بروايات السكوني. طبعا أقتصر في المقام على الموارد التي لم يرد في المسألة إلا خصوص رواية السكوني، فعدم عمل الأصحاب بالرواية كاشف عن عدم عملهم بروايات السكوني. فلنلاحظ فتاوى القدماء من الأصحاب، فإن وجدنا أنهم عملوا كانت دعوة الشيخ صحيحة، أما إذا لم نجد خلاف، إذا وجدنا خلاف ذلك لم يثبت. أولا في حد طلب التيمم، وأنه غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة. الموجود هو رواية واحدة وهي للسكوني، لم يعمل بهذه الرواية المرتضى، فإنه لم يقدر في كتابه الجمال مقدار الطلب، ولم يعمل بهذه الرواية الشيخ الطوسي في كتابه النهاية أيضا، حيث لم يفرق بين السهلة والحزنة، ولم يعمل بهذه الرواية الشيخ الطوسي في الخلاف ولا في كتابه الجمال. أيضا شيخنا الكليني لم ينقل هذه الرواية، وشيخنا الصدوق لم ينقل هذه الرواية في كتابه الفقيه، وكذا شيخنا المحقق الحلي قد رد هذه الرواية في كتابه المعتبر بأنها ضعيفة السند. فأين عمل الطائفة من القدماء والمتأخرين بروايات السكوني؟ هذا مورد. في جواز التيمم بالنورة بعد الإحراق مورد ثاني، لم يعمل المفيد ولا الشيخ بروايته، وقال العلامة في المنتهى: ولا تعويل على ما رواه الشيخ عن السكوني لأن رواتها ضعيفة. في لبن الجارية لم يعمل بها أحد من أصحابنا، وإنما انفرد الشيخ رحمه الله بنقلها، وما ينسب للصدوق من عمله بها في الفقيه عري عن التحقيق. في النفاس لم يعمل بروايته السيد المرتضى في مصباحه، ولا الشيخ في الجمان، ولا ابن زهرة في الغنية، ولا ابن البراج في الكافي، ولا ابن حمزة في الوسيلة. في احكام الاموات في مسألة الكفن صرح الشيخ رحمه الله في مسألة جواز ان يكون الكفن ابريسا بعد نقله خبرا عنه، فقال لا نعمل به لعدم جواز كون الكفن من الابريسان. في باب الميراث لم يعمل يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه بروايته في مسألة ميراث المجوسي إذا تزوج بأمه وبنته، بل كان عمله على خلافها. وكذا الفضل بن شاذان وقوم من تابعيه. وقال الصدوق رحمه الله لا أفتي بما ينفرد به السكوني بروايته. وعندنا موارد أخرى لو أردنا أن نتعرض إليها لوجدنا إلى أن الأصحاب لم يعملوا بروايات السكوني، فكيف يدعي الشيخ أن الأصحاب قد عملوا بها؟ يعني لو دلت العبارة فهي دعوى عهدتها على مدعيها، والشواهد الخارجية من خلال التتبع في كتب الفقه على خلافه. يعني من أراد فليراجع في مسألة بيع الحيوان وأحكامه زين في كتاب النهاية ونكتها، قال السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به، لا يعمل من قبل الأصحاب. في مسألة الاحتكار أيضا في باب شرائط الطلاق زين في كتاب العتق وغير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع غير ما ذكرنا، فالإنصاف أن الدعوة عهدتها على مدعيها. فتحصل إلى هنا إلى أن العبارة أساسا غير ظاهرة في إثبات الدعوة، فضلا على أنها غير تامة الدعوة لأنها تقرر عمل الأصحاب، وقد عرفت من خلال ما نقلنا خلاف ذلك. بقي أن نشير إلى أنه حتى لو رفعنا اليد عن جميع ما تقدم ذكره فإنه لا يمكننا البناء على وثاقته أيضا، وذلك لأن في المقام تعارضا، حيث أن هناك توثيق صدر من الشيخ في هذه العبارة و تضعيف صدر من الصدوق وابن الغضائري. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أجاب عن هذه المعارضة فقال طبعا تضعيف الصدوق زين تقدم منا نقله فيما مضى، وأما تضعيف ابن الغضائري فهو موجود في كتب الرجال. أجاب السيد الخوي عن ذلك قال أما عدم عمل الصدوق بروايته الذي يستكشف منه تضعيفه ورد خبره يرجع إلى أن السكوني عامي ولم تثبت وثاقته عنده، فما دام عاميا لم تثبت وثاقته عنده بنى على رد خبره، وليس المقام مقام تضعيف لأن عدم الوثاقة أعم من الضعف هذا اللولا. فحينئذ إذا كان لم تثبت وثاقته فهو بمثابة المهمل، توثيق الشيخ الطوسي له يكون بمثابة النص الداعي للالتزام بالوثاقة، واضح. وأما ابن الغضائري فالوارد تضعيفه للسكوني ونسلم بذلك، إلا أن ذلك لا يوجب التوقف في من نترجمه لأمور. أولا خلو نسخة القهبائي مجمع الرجال من ذلك من تضعيف ابن الغضائري. وهذا يقوي احتمال حكاية العلامة لتضعيف ابن الغضائري من كتاب آخر غير كتاب ابن الغضائري، فتكون حكاية مرسلة حصل فيها الاشتباه فلا يمكن التعويل عليها. ثانيا، بأن من شاء تضعيف ابن الغضائري يعود لكون السكون عاميا، فعلى هذا يكون التضعيف في مذهبه لا روايته. ولما كان المناط عندنا في قبول الرواية خبر الثقة وإن كان فاسد المذهب فهذا لا يمنع من قبول روايته. ثالثا، من المحتمل أن المراد بإسماعيل بن أبي زياد أن المراد بإسماعيل الوارد في تضعيف الغضائري شخص آخر غير إسماعيل بن أبي زياد السكوني، إذ يحتمل أن المراد منه إسماعيل بن مهران وقد ضعفه ابن الغضائري، فلا يكون التضعيف منصبا على ما نحن فيه. رابعا، لو سلمنا ثبوت التضعيف للسكوني الذي هو محل البحث فلا أثر لهذا التضعيف، وذلك لعدم ثبوت كتاب الضعفاء لابن الغضائري، فلا يمكن البناء على صدور التضعيف. أقول يمكن أن يناقش ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة، أما ما أجاب به عن مقالة الصدوق فيدفعها عمل الصدوق بروايات حفص بن غياث وغياث بن كلوب مع تصريح الشيخ رحمه الله بأنهما من العامة، فعندها لا ريب في أن رد رواية الصدوق للسكوني ليست مبنية على عاميته. نعم، احتمال عدم ثبوت الوثاقة في محله، فتبقى المعارضة بين عدم التوثيق الصادر من الصدوق والتوثيق الصادر من الشيخ. أما تضعيف ابن الغضائري فقلنا ذكر أربعة أمور ندفعها. الأول، خلو نسخة القهباء. أقول كما تجري أصالة عدم الغفلة والاشتباه في حق القهباء تجري كذلك في العلامة، كما أن القهبائي نقول نشك في أنه مشتبه وغافل نجري أصالة عدم الغفلة والاشتباه فيكون قوله حجة، أيضا نشك في أن العلامة مشتبه وغافل نجري أصالة عدم الاشتباه والغفلة فنثبت أنه أن قوله حجة. ولما لم يكن مرجح في المقام يتساقطان. نعم، يحتمل أن يكون نظر السيد الخوئي إلى ترجيح أصالة عدم الزيادة على أساس أن الأمر يدور بين الزيادة والنقيصة، ونسخة القهباء لا زيادة فيها وقد وردت الزيادة في نسخة العلامة والأصل عدم الزيادة، فنقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. إذا قلنا بتقديم هذا الأصل صح ما أفاده، أما لو قلنا كما قدمنا بأن التعارض بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة تعارض بين أصلين عقلائيين والعقلاء يتوقفون في هكذا مورد فيتساقط الأصلان فلا يتم ما أفاده أيضا. هذا مورد. الجواب عن الأمر الثاني وهو أن من شاء التضعيف عامية السكوني، أقول يندفع هذا الأمر بالتالي بأن المعروف بين الرجاليين أن التضعيف المطلق إذا قال ضعيف وسكت بدون أن يقيده بقيد ينصرف للتضعيف في الرواية لا في المذهب إلا إذا قام دليل على خلافه بقرينة أو ما شابه. ولما لم يكن في المقام قرينة تدل على خلاف ذلك أو دليل يصرف اللفظ عن ظاهره فلا ريب في أن مقتضى انصراف التضعيف الوارد في كلام ابن الغضائري إلى الرواية لا إلى المذهب. الثالث وهو أن المراد بالمضعف شخص آخر يدفعه أنه رحمه الله سيد الخوئي يلتزم في هكذا مورد إلى دار الأمر بين شخصين أحدهما مشهور والآخر غير مشهور يقول السيد الخوئي ينصرف المقام إلى الشخص المشهور. وهذا وإن كان ممنوعا عندنا زين إلا أنه على وفق مبنى السيد الخوئي تام، فعندها سوف ينصرف المقام إلى إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني وهو ما نحن بصدد الحديث عنه. زين لو قلت بما أنكم لا تبنون على ذلك فلن يكون نقضكم حجة على سيد الخوئي، قلت نسلم بذلك. ولذا نحن نقول يدور الأمر بين الشخصين، ولما كان كلاهما محتملا لا يمكن التمييز بينهما نتوقف في كليهما بمقتضى التضعيف المطلق الوارد في حق إسماعيل لأنه يشمل كليهما. الجواب الرابع الإشكال الرابع قال بأن الكتاب ليس لابن الغضائري، وقد ذكرنا في محله أن الحق هو ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري، وأن الصحيح متابعة التضعيفات الصادرة من ابن الغضائري إلا إذا كان في المقام زين ما يشير إلى مدركيتها. فالأقوال في تضعيفات ابن الغضائري ثلاثة: ما يبني عليه السيد الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي أطار الله بقى من عدم اعتبارها، ما يبني عليه بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته من أن أول ما يلحظ في كلمات الرجاليين هو كلام ابن الغضائري، ولذا يقام ويقعد كثيرا لما يصدر من ابن الغضائري في التضعيف أو التوثيق بقول مطلق ما نتبنى، وهو قبول كلمات ابن الغضائري في الجملة. بأننا لا بد أن نلاحظ هل أن كلام ابن الغضائري مبني على إعمال الحدس كما وجدنا ذلك في بعض المواضع أو أنه على إعمال الحس، فإن كان من الأول فلا قيمة له وإن كان من الثاني فلا فيعتبر. والإنصاف أن القول الثاني قوي وإن كان القول الثالث أحوار. صار واضح؟ خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا يمكن أن يعمد إلى توثيق السكوني من طريق آخر، وهو أن السكوني قد وقع في أسناد كامل الزيارات، حيث قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في باب دعاء الحمام ولعنها على قاتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الأول. وقد حكم ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فتكون الشهادة شاملة للسكوني فتثبت وثاقته. لكن قد عرفت من خلال ما قدمنا أن الشهادة المذكورة في عبارة ابن قولوي غير تامة في إثبات المدعى، وبينا ذلك في البحث السابق أو الذي قبله. الطريق الثالث لتوثيق السكوني أنه قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي كثيرا، وقد حكم علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه فيثبت المطلوب حينئذ ويبنى على وثاقة السكوني. ولكن الكلام في تفسير القمي عين الكلام في عبارة ابن قولوي، فكما أن عبارة ابن قولوي غير تامة الدلالة على المدعى فكذلك عبارة عمارة الشيخ القمي، فالنتيجة عدم البناء على الوثاقة من خلالها. الطريق الرابع لتوثيق السكون هو رواية أحد أصحاب الإجماع عن، حيث روى عنه ابن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا قد رووا عنه، وهؤلاء قد أجمعت العصابة على تصحيح كل ما يصح عنهم فتثبت وثاقة السكوني. أقول الصحيح أن العبارة ليست ناظرة لذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. طريق الرابع لي أو الخامس لتوثيق السكوني أنه قد روى عنه جملة من الأجلاء كعبد الله بن المغيرة وكجميل بن دراج، ورواية الجليل عن شخص بل إكثار الرواية من قبله عن كاشف عن وثاقته، والأنصاف أيضا عدم تمامية هذا الوجه. فتحصل إلى هنا أنه لم ينهض عندنا وجه معتبر يمكن البناء عليه في وثاقة السكون. ويوجد في السند مشكلة أخرى وهي النوفلي، وقد يقال بتوثيقه من خلال الوجوه التي سبق وذكرناها أيضا في المقام. وقد عرفت أن جميع الوجوه التي قد تقدم منا ذكرها لم ينهض منها وجه واحد في إثبات المدعى، ومقتضى ذلك هو البناء على عدم الوثاقة. فتحصل إلى هنا أنه لو انحصر دليلنا في إثبات نجاسة الماء القليل المضاف بمجرد الملاقات زين للنجاسة برواية السكوني لا ما كان لنا طريق إلى ذلك، بل كان مقتضى الاستصحاب هو البناء على الطهارة. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى وهي مسألة الماء المطلق. فذكر المصنف بأن قبالة الماء المضاف عندنا الماء المطلق، وهو الذي لا يكون مقيدا بقيد أبدا. فأفاد المصنف التالي بأن الماء المطلق على أقسام، عندنا ماء مطلق كثير بأن يكون كر، وعندنا ماء مطلق جار، وعندنا ماء مطلق زين غير ذلك. فعندنا أقسام لو ماء المطر ما شابه. فكلامنا في ماء المطلق الكثير وهو الكر، فذكر المصنف بأن الماء المطلق الكثير الذي يكون كرا لا ينجس بمجرد الملاقات، وإنما ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. أما عدم تنجسه بمجرد الملاقات فيدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار. الرواية صحيحة السند ومن الصحيح الأعلى جدا، لأننا ذكرنا غير مرة أن الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها ما هو صحيح السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء. التمسك بدلالة هذه الرواية من خلال مفهوم الشر، إذ أن المستفاد من الرواية بمقتضى الشر أن الماء ما دام بقدر الكر لا ينجس شيء، فلو كان أقل من الكر بمقتضى المفهوم ينجسه كل شيء. الرواية تامة الدلالة على المدعى. مقابل هذه الرواية عندنا موثقة سماعة، لم يتعرض لذلك المصنف، لكن مقابل هذه الرواية عندنا موثقة سماعة وأبي بصير الواردة في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق الحديث التاسع. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، لا عفوا اشتباه، الحديث الخامس مو التاسع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى واقفي لكنه ثقة، عن سماعة واقفي لكنه ثقة، عن أبي بصير قال سألته عن كرين من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان، قال لا توضأ منه ولا تشرب منه. هذه الرواية دالة على أن الماء الكر ينجس بمجرد الملاقات من دون ملاحظة إلى أنه تغيرت أوصافه الثلاثة أو لم تتغير. من هنا تكون معارضة للصحيحة التي سبق وذكرناها، لذا عمد الأصحاب إلى محاولة علاج هذه المعارضة من خلال الجمع العرفي، فقالوا نجمع بينهما بحمل الموثق على صورة تغير أحد أوصافه فيكون حينها نجسا كما احتمله الشيخ الطوسي، فلا تكون معارضة لصحيحة معاوية. احتمال الثاني أن نحمل النهي الوارد في موثقة أبي بصير لا توضأ منه ولا تشرب على الكراهة والتنجس لاشتمال الماء على ما ليس بنجس وهو ما احتمله صاحب الوسائل، فالنتيجة أننا نرفع اليد عن هذا الموثق من خلال العلاج، إن لم يقبل ذلك فلا بد من الالتزام باستقرار المعارضة وملاحظة كيفية إمكانية المعالجة حينئذ والتفصيل في مستوى أعلى. أشار المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو بأن ماء الكر ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة التي هي اللون أو الطعم أو الرائحة، وما أفاده المصنف مما لا خلاف فيه بل في الجواهر أن عليه الإجماع محصل ومنقول بل كاد أن يكون متواترا، وهو مقتضى النصوص الكثيرة مثل صحيحة حريز التي ذكرها المصنف في المقام، وهي الواردة في باب ثلاثة من أبواب الماء المطلق حديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن النعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام. ليس في هذا السند من مشكلة إلا رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله، فإن قلنا بمقالة يونس بن عبد الرحمن أن حريز بن عبد الله ليس له رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلا أربع روايات، نشك في هذه الرواية يشكل الالتزام بها فتكون من المراسيل. أما إذا لم نقبل بهذه المقالة كما هي دعوى سيدنا الخوي أعلى الله في الخلد مقامه فإنه سوف تكون الرواية مسندة، والإنصاف أننا قد ذكرنا فيما لا فلس له من الأسماك أن الحق في مع يونس بن عبد الرحمن وقبول شهادته، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عنها، إذ ذكرنا هناك تقوية هذه المقالة وبنينا على أن ليس لحديث إلا روايات أربع، ومن أراد فليطلب من هناك أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. تغير الماء يعني تغير اللون والريح، تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب، وهو واضح الدلالة على المدعى، فلا مجال للمناقشة فيه لولا المشكلة السندية. عبارة يونس نقلها السيد الخوي عن النجاشي، تفصيل الأمر فيه بحث رجالي مطول يمكن للإنسان متابعته. طبعا هذه الرواية تكون بمثابة المقيد، لأن صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها قبل قليل دلت على أن الكرة لا يتنجس ومقتضاها الإطلاق، فحينئذ يلتزم بأنها لا تتنجس مطلقا وإن تغيرت الأوصاف الثلاث. رواية حريز تكون بمثابة المقيد الداعي إلى تقيد النجاسة إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، فنرفع اليد حينئذ عن ذلك بمقتضى هذه الرواية. يقع الكلام بعد ذلك في تنجس القليل من الماء المطلق بملاقاة عين النجاسة. ذكر المصنف بأن الماء القليل إذا كان ملاقيا إذا لاقى عين النجاسة فلا ريب في الالتزام بتنجسه. يدلنا على ذلك مفهوم صحيحة معاوية بن عمار، إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء، يعني مقتضى المفهوم إذا لم يكن الماء قدر كر أو إذا كان الماء أقل من كر نجسه كل شيء، فتدل الرواية بمقتضى المفهوم حينئذ على تحقق التنجس بملاقاة عين النجاسة في الماء القليل. لكن الكلام في تنجس الماء القليل بملاقاته للمتنجس، لو تنجست هذه السبحة بالبول ثم لاقت الماء القليل فهل أن المتنجس وهي السبحة تنجس الماء القليل أو أن المنجس خصوص عين النجاسة؟ هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله أولا وآخرا.